بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس، ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا، وفرج هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأنصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن القاسم. المثال الرابع: قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات، انتهى. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني: إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا عن الكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروي. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. المثال الخامس والسادس: قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه: الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يحيط بهم، أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالاتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها انتهى. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق عرشه يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن هذا الحديث مما يرد أنكم يا أهل السنة تؤولونه، فإذا أولتموه عن ظاهره فلا تنكروا علينا تأويل بقية الآيات. الحديث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، يقول الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة 541، ولم يروه أحد من أهل الكتب الستة، لا في الصحيحين ولا في السنن الأربعة. رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان وإن الحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. فقلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة، أي من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. فالحديث تفرد به الإمام أحمد، وفي إسناده شبيب أبو روح الذي رواه عن أبي هريرة. فيقول في إسناده شبيب ويقول: إن رجاله رجال الصحيح إلا شبيب، لكن يمكن أنه لم يثبت حيثما رواه من تلامذة أبي هريرة، مع كثرتهم قد يكونون قد يقول بعضهم من الذين رووا عن أبي هريرة نحو 800. تفرد به شبيب أبو روح، ثم يقال إذا كان شبيب أنه ثقة فيمكن أن السند ليس بمتصل، يمكن أن يكون فيه انقطاع، وأن شبيبا ما أدرك أبا هريرة ونحو ذلك. وعلى كل حال، فإذا قدمنا أنه ثابت فإننا نجعل الحديث على ظاهره ولا نحرفه ولا نصرفه عن ظاهره. والنفس في قوله نفس ربكم اسم مصدر، يقال نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا يقول أهل اللغة. هكذا في النهاية أهل ابن الأثير والقاموس ومقاييس اللغة يقول في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به المكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. هكذا قال في مجموع الفتاوى. وعلى كل حال، الحديث قال نفس نفس الرحمن نفس ربكم، والنفس كما سمعنا يطلق على التنفيس. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فيدل على أن المراد بنفس الرحمن يعني تنفيسه، أنه ينفس عن عباده. فليس المراد بقوله من نفس عن مسلم أن المراد يعني ساعده بإخراج النفس، بل المراد فرج عنه. فالمراد أن تنفيس الله تعالى يجيء من قبل اليمن، واليمن يدخل فيه الحجاز وكل ما عنه جنوب، بلاد الجيزان، بلاد اليمن كلها إلى أقصى اليمن. هؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، قاتلوهم إلى أن رجعوا إلى الإسلام. فيكون المراد بنفس الرحمن يعني تنفيسه الذي يجيء به أهل اليمن. لما ارتد أكثر العرب ثبت أهل اليمن وقاتلوا قتالا شديدا. فلذلك جاء أن المعنى التنفيس، النفس يعني تنفيس الرحمن. الحاصل أنه أن أهل السنة ما أولوا هذا الحديث بل أجروه على ظاهره، أن تنفيس الله عن المؤمنين يكون بسبب أهل اليمن. يقول شيخ الإسلام: فإن الأنصار الذين أيدوا المهاجرين ونصروهم كانوا من قحطان، وقحطان من اليمن، والعرب الذين في الجزيرة ينقسمون إلى قسمين: قحطان وعدنان. يقول: فيكون المعنى أن الفرج للمؤمنين والتنفيس والنصرة يكون من قبل أهل اليمن. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بقوله: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولما جاءه تميم قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فغضب صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قد قبلنا. فعلى كل حال، التنفيس غير النفس الذي هو ما يخرج من الجوف. قال: تنفس الإنسان، يعني أخرج هذا النفس الذي في جوفه، الله تعالى منزه عن مثل ذلك. المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. يقولون أيضا: إنكم تؤولونها، حرفتم النص. يعني يقولون ظاهرها أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء، فهل أنتم تقولون بهذا يا أهل السنة؟ لا نقول بهذا. يقولون: إذن أولتم النص فلا تعيبون علينا التأويل ولا تنكروه علينا، فأنتم قد أولتم. وهذا تحكم، أن تقولوا هذا النص يجوز تأويله وهذا النص لا يجوز تأويله. الجواب: لأهل السنة في تفسير الآية قولان. الأول أنها بمعنى ارتفع، استوى إلى السماء بمعنى ارتفع، ولكن قد يقولون إن هذا بمعنى أنه كان نازلا وارتفع، ولكن لا يلزم من ذلك شيء. مثل قوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعني ارتفع عليه، فكذلك ارتفع إلى السماء. والسماء اسم لكل ما علا، كل ما علا فإنه يسمى سماء. ارتفع إلى السماء، هذا الذي رجحه ابن جرير. ذكر الخلافات وذكر أن بعضهم قال: استوى إلى السماء يعني أقبل إليها، وأنكر ذلك وقال: هل كان مقبلا مدبرا ثم أقبل إليها؟ ثم أرجح أن استوى بمعنى على. ذكر ابن جرير أن الاستواء له عدة معاني، منها إذا استوى بمعنى كمل وتم، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي تكامل نمو بدنه. وأما إذا قرن إلى فإنه يقال فيه أنه بمعنى على، إلى بمعنى على، فيكون على وارتفع. وأما إذا قرن استوى أبي علا فلا خلاف أنها بمعنى ارتفع. ومنه قوله تعالى واستوت على الجودي أي ارتفعت واستقرت. وقوله تعالى كزرع أن أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه استوى أن ارتفع على سوقه. ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره لما تذكروا نعمة ربكم. فعلى هذا الاستواء إذا عدي بعلى فإنه بمعنى ارتفع. ارتفع وعلى، هذا هو الذي دلت عليه آيات الاستواء ثم استوى على العرش. ولكن هذه الآية ذكر أن في تفسيرها قولان. القول الذي اختاره ابن جرير أن معنى استوى إلى السماء أن يرتفع إليها، يقول أولى المعاني بقوله لما استوى إلى السماء فسواهن أي علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. يقول ذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر استواء وتفويضا لعلم الكيفية، كيفية هذا الارتفاع كما نفوض الكيفية في استواء على الأرض. يعني الكيف مجهول. هذا القول الأول استواء بمعنى ارتفع. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. يقول وإذا هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير آية البقرة ثم استوى إلى السماء، وكذلك البغوي في تفسير آية فصلت. ويقوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها بأربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء هكذا وهي دخان. فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. ولا يدل ظاهرها كما يقول المعطلة أن الله كان نازلا ثم صعد إلى السماء. أهل السنة لا يقولون بهذا، بل يقولون إن علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا يزال متصفا بصفة العلو. فعلى هذا اختار ابن كثير استوى بمعنى الاستواء بمعنى القصد التام، وكذلك البغوي. يقول ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. ثم يقول المؤلف رحمه الله وهذا القول أي القول الثاني ليس صرفا للكلام عن ظاهره وليس تأويلا كما يقوله المعطلة، لأن فعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية. كلمة إلى حرف انتهى يدل على الانتهاء. إذا قلت مثلا أقرأت من البقرة إلى المائدة فإلى الانتهاء، فكذلك ها هنا إلى السماء، القصد انتهى إلى السماء، فهو انتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ثم إنه استشهد بآية، ألا ترى إلى قوله تعالى إن يشرب بها عباد الله، يقول إن معناها يروى بها عباد الله. الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، وإن كان هناك قول أن الباء للتبعيض، يشرب بها يعني يشرب بعضها، ولكن الأصل أنها يشرب بها يعني يروى بها. الفعل يضمن معنى يناسب من الحرف المتعلق به. الفعل كلمة يشرب ها هنا بعدها الباء، فناسب أن تكون بمعنى يروى، لأنه يضمن معنى يناسب ذلك الحرف الذي هو الباء. فكذلك الاستواء ها هنا مضمن معنى الحرف الذي بعده وهو إلى، ليلتئم الكلام، فلا يكون فيها تأويل، ولا يقولون إنكم أولتم. المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ذكر العلماء أن المعية معية الله نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية الخاصة مثل قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه تسمى معية خاصة، ومقتضاها أنني معهم، أن الله معهم بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه وتسديده لهم، فيكون هذا المقتضى هو ما تشتمل عليه هذه المعية. وهذا يقال خاصة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له أبو بكر وهما في الغار، قال لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني الله يحفظهما وينصرهما، إن الله معنا يعني يحرسنا ويحفظنا ويؤيدنا وينصرنا ويقوينا. هذه تسمى المعية الخاصة. أما المعية العامة ففي هاتين الآيتين، آية في سورة الحديد قول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أينما كنتم. وقوله تعالى في سورة الحديد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ومثلها أيضا قوله تعالى في سورة النساء وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذه معية عامة أي مع الخلق كلهم معهم بعلمه وإحاطته ونظره وسمعه يسمعهم جميعا ويراهم جميعا لا يخفى عليه منهم أحدا محيط بهم قادر عليهم عالم بأحوالهم عالم بعددهم يعلم عددهم ويعلم أعمالهم ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم. فلا يكون في ذلك تأويلا. الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية يقول أليس معنا هو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا تقتضيه اللغة وخلاف ما دلت عليه السنة وخلاف ما فطر الله الخلق عليه. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا. القمر فوقهم في السماء في فلكه ومع ذلك يقولون القمر معنا يعني أننا نراه وأنه يصحبنا نوره وضياءه. فعلى هذا لا يكون في هذه الآيات متمسك لهؤلاء أننا أولنا الآيات يعني أننا أولناها عن ظاهرها. وقد استدل بها الحلولية واستدل بها أيضا المعطلة الذين يقولون إن الله تعالى بذاته مع الخلق في كل مكان تعالى الله عن ذلك. فيقول الشيخ رحمه الله الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وعلى ظاهره ولكن ما هي حقيقته؟ ما هو ظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ هذا لا يقول به أهل السنة وإنما يقول به الحلولية. الله تعالى ذكر في آية الحديد ذكر الاستواء ثم ذكر المعية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والاستواء بمعنى العلو أي على العرش وارتفع. ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أي عالم بكل شيء الذي تبتلئه الأرض أو الذي يدفن فيها أو الذي يخرج منها من النباتات والأشجار ونحو ذلك وكذلك ما ينزل من السماء من المطر ومن الملائكة وما يعرج فيها من الأعمال ونحو ذلك. وهو معكم أي يراكم ويطلع عليكم. فدل على أن المراد بالمعية هاهنا معية الإحاطة ومعية العلم معية حقيقية مقتضاها العلم والإحاطة والمراقبة والسمع والبصر وعدم خفاء شيء على الله سبحانه وتعالى. صفات الله تعالى لا يمكن أن تقاس بالمخلوقين، مع أن هذا أيضا قد يقوله بعض المخلوقين. استشهد بعض العلماء بقصة أن رجلا كان في علية في دور ثالث أو رابع، سمع بكاء ابنه في الأرض الدور الأرضي، فأطل عليه وقال أنا معك، أنا هاهنا معك، يعني لا تخف، مع أنه لا يعلم مثل علم الله. فهذا دليل على بطلان ما احتجوا به، أمن أن أهل السنة أول هذا. يقول: ولا ريب أن القول الأول ألا يقتضيه السياق الذي هو أنه مختلط بالخلق، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، بل هو بعيد عن ذلك كل البعد، لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو سبحانه أجل وأعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لقوله تعالى: ولا يحيطنا بشيء من علمه إلا بما شاء، وبقوله تعالى: ولا يحيطنا به علما، فهو أعظم وأجل من أن يحيط به أو يحيط به شيئا من مخلوقاته. ثم يقول: المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط ولا المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحسبه. كما ذكرنا من قولهم: ما زلنا نسير والقمر معنا، أي أن معنا نوره وأن نمشي بضوئه. يقول: تفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط تفسير باطل بعيد عن الصواب، وذلك موجود. يقول: الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، ما فسرها أحد منهم بذلك، بل إنهم مجمعون على إنكار أن الله تعالى مختلط بالخلق إجماعا ظاهرا، مجمعون على إنكار أن الله مع الخلق بذاته. الوجه الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى علوا بجميع أنواع العلو. الله تعالى له العلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر كما إذا قلت مثلا: الذهب أعلى من الفضة، يعني أرفع قيمة. علو القهر مثل قول فرعون: إنني أنا ربكم الأعلى، يعني أنا غالب وقاهر. فالله تعالى غالب وقاهر لخلقه. علو الذات هو الذي أنكره هؤلاء المعطلة، وقالوا: إن الله ليس على العرش وليس في السماء، بل إنه سبحانه تعالى الله أنه مختلط بالخلق، ويأخذون الدلالة من هذه الآيات: وهو معكم أينما كنتم. لا شك أن العلو لله تعالى دل عليه القرآن الكريم ودلت عليه السنة النبوية الصحيحة ودلت عليه العقول السليمة ودلت عليه الفطر المستقيمة وأجمع عليه سلف الأمة. فإذا كان التفسير معكم بمعنى يخالف العلو فإنه إذا كان منافيا لما ثبت بهذا الدليل فإن هذا التفسير باطل بما ثبت به ذلك المنافي. هكذا يقول هذا في هذا الوجه أن تفسيره بالاختلاط منافي لعلو الله تعالى، وكل ما كان منافيا لما ثبت بالدليل كان باطلا كما ثبت به ذلك المنافي. فعلى هذا يكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا، أبطله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعقول السليمة والفطر المستقيمة وإجماع سلف الأمة. الوجه الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه، كقول الحلولية يقولون إن الله في كل مكان، أو أن الله مع الخلق كلهم بذاته، ولا شك أن هذا قول لا دليل عليه أصلا، هو مستلزم للوازم باطلة من الاختلاط ونحو ذلك. ثم يقول رحمه الله: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية باللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. لا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب عز وجل. فاللغة لغة العرب لا تستلزم أن المعية يلزم منها الاختلاط، بل نقول المعية ها هنا لها معنى، ليست مثل إذا قلت مثلا سرت مع فلان وفلان يعني مصاحبا لهم. الحاصل أن مدلول اللغة المعية في اللغة ليس معناها أنه مختلط بهم وحال فيهم. وإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا. هذا هو تفسير وهو معكم. سئل ابن عباس قيل له: قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فقال: اقرأ ما قبله، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرج فيها وهو معكم، يعني وهو معكم عالم بكم. وكذلك في آية الحديد قول الله: بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فعلى هذا لا دلالة بها على ما يقوله، إنما تدل على أن الله معهم، محيط بهم، عالم بهم، قادر عليهم، يسمعهم ويراهم ويدبرهم ويتصرف بهم، وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرش فوق مخلوقاته، فهو يراهم وهو على عرشه لا يخفى عليه شيء من خلقه. يقول هذا ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، لا يكون ظاهر الحق إلا حقا، الذي يظهر من الحق إلا من كلام الله لا يكون إلا حقا، لا يمكن أن يظهر من كلام الله الباطل، لا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية أنه قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، هذه المعية تختلف أحكامها أي بحسب الآيات التي وردت. قال في سورة الحديد يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها، ذكر العلم ما ينزل من السماء وما يرج فيها. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. هذه آية سورة الحديد، كذلك آية المجادلة، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. كذلك المعية الخاصة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب أبي بكر في الغار لا تهزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، دلت الحال على أن حكم هذه المعية معية الاطلاع ومعية النصر ومعية التأييد، هذه هي المعية الخاصة، أي معنا بنصره وتأييده وتوفيقه وحفظه وحمايته. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمعكما وأراكما، ويكون مقتضى ذلك أني ناصركما على فرعون. ثم قال في لفظ المعية، يعني كشيخ الإسلام، لفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمور لا تقتضيها بالموضع المواضع الأخرى، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك. مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال لقد صرفت عن ظاهرها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا يقول رحمه الله ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية الحديد بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها أول الآية لن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض منك أيكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إنما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فأولها يعلم ما في السماوات وآخرها بكل شيء عليم فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض أو في الأماكن كلها بذاته كذلك بآية الحديد مسبوقة بذكر استوائه على العرش ومسبوقة بعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد في الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ذكر الاستواء وهو معنى العلو ثم قال يعلم ما يرجو وهو الدليل على العلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجو فيها. ثم قالوا هو معكم أينما كنتم. ثم قالوا الله بما تعملون بصير. فهكذا بدأها بأولها بالاستواء، ثم بالعلم، ثم بالمعية العامة، ثم بأنه بصير بما تعملون. يكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، هكذا أنه عال عليهم وأنه على العرش استوى، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الذي هو ذكر الاستواء الدال على علوه واستوائه على عرشه. فلا يقال إن أول الآية يدل على العلو وآخرها يدل على القرب وعلى المعية. إذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أن معناها أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، يميت ويحيي ويفكر ويغني، يصل ويقطع، يعطي ويمنع، يريش ويبني، يأتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. هذا هو تصرفه بعباده، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، بمعنى أنه يطلع عليهم ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. نقل أيضا كلام شيخ الإسلام الوسطية في بسط الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تقتضيه اللغة، وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق وخلاف ما دلت عليه الأدلة. بل القمر آية من آيات الله إلى آخر ما قال رحمه الله. كذلك أيضا كلامه بالحموية يقول: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى، الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى وكمال النور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه، أعرض عن ذلك وعن الإلحاد الذين يلحدون في آياتنا والذين يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله هو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك لأن الله معنا حقيقة وهو على العرش حقيقة، كما جمع بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ما استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يعني آية الحديد. فأخبر أنه فوق العرش وأنه يعلم كل شيء وأنه معنا أينما كنا، كما قال في الحديث حديث الأوعال: الله والله فوق العرش في حديث الأوعال، أفيه أكال وفوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن إلى ركبهن كما بين سماء إلى سماء، والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. مرويا في السنن الترمذي وغيره، وكذلك رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه والحاكم والدارمي في الرد على المريسي وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد والأجر في الشريعة وابن الجوزي في العلل وابن قدامة في إثبات العلو والذهبي، لكن قالوا إن في إسناده عبد الله بن عميرة الذي رواه عن الأحنف وبكل حال فإنه حديث مشهور قد رواه ابن خزيمة في التوحيد، وقد اشترط أنه لا يرويها إلا الحديث الصحيح، فيقول إنه يعلم ما أنتم عليه. ثم يقول المؤلف: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، بل نقر بعلو الله تعالى على عرشه ومع ذلك نقر بأنه معنا بعلمه وبإحاطته وبتصرفه وسمعه وبصره. ثم ذكر أن ذلك من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه المبين، والكتاب القرآن منزه عن التناقض، وما جمع بينهما في كتابه فلا يمكن أن يتنافيا، أن يكون بعضهما يناقض بعضا. كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك، تدبره حتى يتبين لك أنه حق. القرآن لا يتناقض، قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من رب من عند ربنا، وعليك أن تكل الأمر إلى الذي أنزله والذي يعلمه. القصور في علمك أو في فهمك أو أن القرآن وأن القرآن لا تناقض فيه، القصور حاصل في علمك وفي فهمك، وأما القرآن فليس فيه تناقض. إلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله فيما سبق: كما جمع بينهما، يعني في آية الحديث. وكذلك ابن القيم في مختصر الصواعق في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه، مع كونه مستويا على عرشه، مع خلقه وكونه مستويا على عرشه، قرن بينهما بين الأمرين كما في آية الحديد. ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. فعلوه تعالى لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل نقول إن كلاهما حق. ونقف ها هنا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا ترجحون حفظكم الله في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء؟ هل معناها علوه أو معناها أي قصد إلى السماء؟ المختاره ابن كثير رحمه الله أن معناها قصد إلى السماء، ولا يقتضي ذلك محذورا. هكذا ابن كثير والبغوي. ابن جرير رحمه الله أخذ تفسير استوى على أكثر ما يرد فيه أنه للعلو. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسافر: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب؟ لا شك أن الحديث هذا إنما ينفر عن الوحدة، ينهى أن الإنسان يسافر وحده، لأنه عرضة لقطاع الطريق، وعرضة للسباع، وعرضة للمرض، وعرضة للهوام. وليس معناه أن الله تعالى ليس معه. الله مع الخلق كلهم بعلمه وباطلاعه ورؤيته، ومع المؤمنين أيضا بشلاءته وحفظه. نعم. يقول السائل: عبد الله من الشام، هل يجوز للإنسان الجمع حال السفر لعذر معين؟ يجوز ذلك إذا تمت الشروط. نعم. يقول السائل: عبد الرحمن من السعودية، ما حكم تصوير الأشخاص وهم غير راضين بذلك؟ نرى أنه لا يجوز، ولو كان إلا إذا كان هناك مصلحة بأن يكون لتثبيت هذا الأمر، لأنه قد ينكره منكر، فإذا ثبت قال هذا دليل على أنك ثابت، ولو لم ترضى التقط صورتك وأنت غافل لأجل أن يحتجوا بها عليك. يقول السائل: أبو عبد الله من الخرج، أريد التخلص من فوائد شركة التأمين التي قد اكتتبت فيها، فهل يجب علي إخبار الشخص الذي أعطيها إياه وأقول له هذه أرباح حرام؟ أفيدوني أسددكم الله. لا شك أن هذه الشركات التزمت بهذا العوض مقابل أنها تأخذ من هؤلاء الذين يؤمنون. يمكن أنها تأخذ مثلا من 100,000 100,000 سيارة أو أكثر، والتعويض الذي يدفعونه قد يكون مثلا من 5,000 الذي يدفعونه. ما دام أنهم التزموا من ذلك فإنه إذا دفع لهذا المعوض شيء أخذه. يقول السائل: هل تحية المسجد في أوقات النهي واجبة؟ نرى أنها في الأوقات الموسعة سنة ليست واجبة، بعد العصر إلى قبل الغروب بربع ساعة، بعد الفجر إلى وقت شروق الشمس حتى ترتفع قدرا. الأوقات المضيقة نرى أنه لا يصلي فيها. يقول السائل: أحيانا أصلي في المنزل فتمر ابنتي بين يدي وهي صغيرة وقد تكون بها نجاسة، فهل تقطع الصلاة وهل تعتبر البقعة نجسة؟ يا الله أنها لا تعتبر، لا تقطع الصلاة. جاء في بعض الروايات تقييد المرأة بالحائض، يعني التي قد حاضت، الطفلة فيتسامح بها. يقول السائل: ما الحكم في صلاة التسابيح؟ نرى أنها ما ثبتت لأنها صفة غريبة، كان الأولون استغربوها وذكروا غرابتها، وكونها مثلا رويت من طريق ثاني أو ثالث لا يؤيد صحتها، إن الغالب أن بعض الضعفاء يأخذها من بعض ويركبون لها أسانيد. يقول السائل: إذا أخطأ الإمام في القراءة هل يجب على من يعلم خطأه من المأمومين أن يرد عليه ويأثم إذا لم يرد عليه؟ إذا كان ذلك بالفاتحة فإنهم يردون عليه، إذا كان خطأ ظاهرا يحيل المعنى ونحوه، وأما السور غير الفاتحة فإن يعني توقف مثلا وارتج عليه في هذه الحال يفتحون عليه لأجل أن يواصل القراءة إن كانوا يعرفون متأكدين. يقول السائل: هل الذهب المعد للاستعمال يجب فيها الزكاة؟ مسألة فيها خلاف بين المشايخ، نقول إذا كانت المرأة عندها قدرة وعندها أموال أو زوجها أو أبوها يعطيها فإنها تخرج الزكاة، وأما إذا لم يكن عندها شيء فلا نكلفها أن تبيع بعضها. يقول السائل: رجل خطب امرأة ثم دفع مبلغا أو مبلغ 20,000 وسافر خارج السعودية للدراسة ورجع بعد 3 سنوات وترك الخطبة متعذرا بالدراسة علما بأنه لم يعقد عليها، وهو الآن يريد استرداد ما دفعه من مال، فهل يحق له ذلك؟ يمكن أنه يحق له أن له المطالبة، لكن نرى في هذه الحال أنه حبسها هذه المدة 3 سنوات، ويمكن أن أهلها ردوا عليها عددا من الخطاب، فلعله يقنع ببعضه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.